هنا القاهرة. هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة وهوامش جديدة لدى ضيف كريم. يسعدنا أن يكون معنا في هذه السهرة الأستاذ فريد إبراهيم، نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس القسم الديني بالجمهورية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أستاذ فريد، سعداء بوجودك معنا في السهرة وأهلا بك. يا أهلا بك وأهلا بالبرنامج العام. مقالات في الهامش. المقالات التي كتبتها ووضعتها في الهامش ولكن فيما بعد كانت لها صدى كبير في حياتك الصحفية. من الموضوعات اللي أنا كتبتها وتصورت أنها لن تنشر كان موضوع عملية السطو أو الفساد في وزارة الأوقاف الذي يتمثل في سرقة مساجد كاملة مثلا يعني وتحويلها إلى عمارات، وهي مساجد لها أوقاف وأراضي كبيرة. فأنا يعني اشتغلت على هذا الموضوع عندما أمسكت بخيطي حتى وصلت إلى المستندات. فلما كتبت الموضوع وقدمته إلى مدير التحرير في زمن بعيد، فوجئت أن مدير التحرير بيرفضه ويقول لي اذهب وانشره في صحيفة معارضة. احتفظت بالموضوع، نشرته في صحيفة أسبوعية صحيح، لكنني احتفظت به، كان أملي أن ينشر في الجمهورية، صحيفة واسعة الصيت واسعة الانتشار لها تأثيرها. حتى حدث أن قدمت الموضوع مرة أخرى، وأنا بعد أن طورته وكانت قد وصلت إلى موضوعات أخرى وقدمته على أساس أنه لن ينشر أيضا، لكنه نشر على صفحة وكانت مفاجأة وكان له ردود فعل كبيرة، حيث كشفت الطريقة التي يتم بها سرقة الأماكن التي لا يصح أن تباع. كان في هامش أوراقي لأن مضى عليه سنوات كثيرة دون أن يجد طريقه للنشر في جريدة الجمهورية. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني إيه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في الجدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرمل نار؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ريحة، يعني صوت، ايام بتشبه بعضها وسنين تفوت، وما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف ميل. أما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف ميل، بنسيب سنين الحب والعمر الجميل. ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ ولا بناخد كل دول هزة فرح أو غيم هموم، وإحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهدوم بتهزنا حالة شجن. هو ده معنى الوطن, هو ده معنى الوطن, هو ده معنى الوطن, هو ده معنى الوطن. مؤلفات في الهامش. الأستاذ فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس القسم الديني, هناك العديد من المؤلفات كتبتها في حياتك الصحفية, ما هو المؤلف الذي كتبته ووضعته بالهامش وظننت أن هذا المؤلف لن يكتب له النجاح بعدما أصبح فعلا له جمهور وقراءه وطبعت منه نسخات كثيرة جدا؟ هو أمرين مهمين. الأمر الأول وهذه هي الحكاية, أنني وأنا أكتب الشعر يئست في الأول أن ينشر لي شعر, فقررت فيما بيني وبين نفسي أن أكتب لنفسي حتى لا أيأس, حتى فقلت أنني أكتب لنفسي لا للناس, إلا أن الزمن تحرك وحتى نشرت تقريبا كل ما كتبته في الصحف ونشرته طبعا في دواوين. الحكاية الأخرى أنني كنت لما أتابع الإنشاد الديني, فعادة ما يكون الإنشاد الديني يتحدث إلى رسول الله أو شكوى إلى الله أو ابتهال إلى الله, ففكرت أن أكتب شيئا مختلفا, فألهمني ربي أن أكتب معاني الأحاديث النبوية التي تدعو إلى الأخلاق, وبالفعل كتبتها وكنت أركن ما أكتب حتى جاء وقت ونشرتها في رمضان والأول ورمضان بعد ذلك سنة 2003 تقريبا, وأصبحت ووجدت من يقول لي, من يحدثني ويقول لي ننشرها في كتاب, وبالفعل تم ذلك. وكانت البداية أنني كان قد استهوتني الأحاديث الخلقية, وهي كثيرة وهي أكثر الأحاديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفوجئت بردود فعل طيبة من تقريبا كل من قرأها, وتم إنشاد الكثير منها, وهو أمر كان له رد فعل طيب لدي بعد أن كان في هامش حياتي أو كان يكتب ليركن. أقول أمتي يا رب أمتي, أقول أمتي يا رب أمتي, أقول أمتي يا رب أمتي, أقول أمتي يا رب أمتي, أقول أمتي يا رب أمتي. أنا بها وفيها كساقي السنديان, كالطود كالبنيان, كساقي السنديان, كالطود كالبنيان, أظلم في الأزمان, أرقى بلا حدود وأملأ الوجود, أرقى بلا حدود وأملأ الوجود, أفكار في الهامش. الأستاذ فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس القسم الديني وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هناك بعض الأفكار في حياتنا أحيانا بنحطها في الهامش ونظن أنها يعني ليست ذات أهمية. هل هناك فكرة معينة وضعتها في هامش حياتك وظننت أنها لن تكون مؤثرة في حياتك ولكن بعد ذلك اكتشفت أنها كانت ذات تأثير في نجاحات حققتها؟ هو نموذج من ذلك. يعني أنا لما كنت في بداية حياتي أحصل على دورة تدريبية في الصحافة وكان شركاؤنا في الدورة صحفيون من مختلف بلاد العالم، وذهبنا فيما ذهبنا إلى الجامعة الأمريكية وكنا نرى لأول مرة الكاميرا الديجيتال. لم يكن لدينا في جريدة الجمهورية معمل جيد لتحميض الصور، وكانت الاجتماعات تكثر لكي نحل هذه المشكلة ونطورها أو نقيم معملا، وكان التفكير على قدم وساق لإقامة معمل. فجئت إلى رئيس التحرير في ذلك الوقت الأستاذ سمير رجب وكتبت له ورقة بما رأيته في الجامعة الأمريكية. يعني كانوا يصوروننا ويطبعون الصورة مرة في لحظتها، فكان بالنسبة لنا ده شيء جديد. يعني إلا أن رئيس المعمل في ذلك الوقت، ويبدو أنه كانت له مصلحة في إقامة المعمل، رئيس التصوير يعني، رفض الفكرة وقال إنها ليست مجدية وأن الكاميرات بمثل هذا الأمر لا تحقق الهدف منها، خاصة في الأحداث الحركية كمباريات الكرة وهكذا. فألغيت الفكرة وصدقته فيما قال، حتى فوجئت أو مرت الأيام ووجدنا أن الكاميرات الديجيتال هي التي تعمل الآن، وأن المعمل الذي أقمناه كان وتكلف وقتها بالهامش طبعا. وبعد أن أنفقنا نصف مليون جنيه أو أكثر لا أذكر في إقامة معمل لم نستخدمه كثيرا، وتم استخدام الكاميرات الديجيتال، فأدركت أن الفكرة كانت جيدة لكن أصحاب المصالح لم تكن لديهم هذه الفكرة جيدا. قل للفنان إذا فنن فنن ينفعنا يبقى أحسن، قل للفنان إذا فنن، قل للفنان إذا فنن فنن ينفعنا يبقى أحسن، قل للفنان إذا فنن، قل يا من ألف أغنية تحمل ألفاظا نابية تحمل أفكارا باكية، لن أسمعها كي لا أحزن، الفن للخير الله لا الشر والفجر الله، الفن للخير الله لا الشر والفجر الله، قل للفنان إذا فنن، قل للفنان إذا فنن، أيوة فن ينفعنا يبقى أحسن، قل للفنان إذا فنن، والموسيقي بالألحان لو خلاني كالنعسان، لو زعلني أو بكاني قلوب بطل اوعى تلحن، الفن للخير الله للشر والفجر الله، الفن للخير الله للشر والفجر الله، أقول للفنان إذا فنن، قل للفنان إذا فنن، فن ينفعنا يبقى أحسن، قل للفنان إذا فنن. وإذا مطرب شخصيات في الهامش. الأستاذ فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس القسم الديني وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هناك في حياتنا شخصيات كثيرة جدا، شخصيات توضع بالهامش ولكن الهامش المؤثر، الشخصيات التي دائما تقف بجانبك وخاصة في أوقات الشدة أو أوقات الفرح. من هذه الشخصيات دائما تذكرها لأنها بالهامش ولن تنساها في حياتك؟ هي شخصيات كثيرة طبعا تقف، يعني تكون الزوجة فيها بمكان، يعني في لحظة ما تجدها هي لا تجد إلا هي مثلا. لكنني أريد أن أذكر حكاية مهمة في التعلم وفي الحياة وفي الإدراك، يعني مثلا وأفادتني في حياتي العملية وأنا أتعامل مع الناس. الدكتور طاهر أحمد مكي. الدكتور طاهر أحمد مكي ده كان أستاذي في دار العلوم، ومعظم الأساتذة في ذلك الزمن كانوا على على على قامة عالية أو على قمة عالية من الأخلاق والحنو على الطلاب. ذهبت إليه وأنا في الثالثة الدراسية، السنة الثالثة الدراسية، وكان رئيسا لتحرير مجلة أدب ونقد، لأريه قصيدة كتبتها. فلما دخلت عليه في مكتبه وقلت له أنني طالب تلميذ لك، قال تفضل، وقام يتجه إلى الباب ليحضر كرسي كان بجوار قريب من الباب لأجلس عليه. فطبعا لما عندما أدركت ذلك فزعت وذهبت إليه وقلت له لو قلت لي كنت يعني أفعل ذلك أنت أستاذ. قال لي أنت ضيفي فلا يصح أن أنت هنا ضيفي. الأمر الثاني أنه عندما سمع القصيدة أثنى على لغتها وأثنى على وزنها وصحتها اللغوية، ولكنه قال لي أنا أريد أن أحكي لك قصة، إنني كنت في بداية حياتي قد كتبت مقالات نشر بعضها في مجلة الرسالة، لكن أشير لهم بأدب شديد وبخفة شديدة وبمنهج تربوي على مواطن التي على المواطن التي تحتاج إلى قوة. وأعتقد أنني لا أنسى هذا الموضوع في حياتي، لا أنساه أبدا لما كان له من أثر. يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة، أهل المحبة كل الأحبة شايفينها أنا، إيش معنى قلبي مظلوم في حبي واحترت أنا، أهل المحبة كل الأحبة شايفينها أنا، إيش معنى قلبي مظلوم في حبي واحترت أنا، من ثلاثايا أشكي هوايا، من ثلاثايا أشكي هوايا، وبقول لكم يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة، من سعدكم يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة. نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، أفضل تبعوه وصفعه ينسى الهوى، بالكون نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، أفضل تبعوه وصفعه ينسى الهوى، وانت تغرامي من غير كلامي، وانت تغرامي من غير كلامي، يظهر لكم يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة، من سعدكم أتيت راضي وظلم مرادي يوم يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة. مكان في الهامش. الأستاذ فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس القسم الديني، هناك أماكن كثيرة نزورها ونذهب إليها، ولكن هل في مكان معين في هامش حياتك لا تنساه ودائما تحب أن تعود إليه مرات ومرات لزيارته؟ ليس هناك عز على الإنسان من وطنه الذي ولد فيه، فأنا عندما تضيق بي الأمور وأبلغ في العمل مبلغا من الضيق ومن الهموم أتجه إلى قريتي، أعود كأنني ذهبت لأغتسل. أنا من بني سويف، من مركز سمسطة، من قرية اسمها بني حلة، لأنني أرى أهلي وأجلس إليهم وأتذكر أيام الصبا وألتقي بأصدقائي وألتقي بجيراني. هنا أعود كأنني ولدت من جديد. فليس أغلى من موطن الإنسان ومسقط رأسي كما يقولون. المكان الثاني الذي تأثرت به هو منطقة منشيت الصدر في القاهرة، لأنني عندما أتيت إلى القاهرة ذهبت أقمت هناك وتعرفت على الناس هناك واندمجت معهم هناك وتزوجت من هناك أيضا. فهذه الأماكن التي أقمت أحب أن أزورها وألتقي بأهلها وأزور أصدقائي. يقولون أنت إنسان عشري. الله يكرمك. هكذا يعني، وهم يعتبرونني واحدا منهم ويأتون إلي إذا ما كانت هناك مشكلة. فهذه أماكن تأخذ من قلبي مأخذا كبيرا ومهما. أصحابي يا أهلي يا جيراني، أنا عايز أخد أحضاني، مش قادر على فرحة قلبي، مش قادر أبدا يا حبيبي، مش قادر على فرحة قلبي، مش قادر أبدا يا حبيبي، مش قادر على فرحة قلبي، مش قادر أبدا يا حبيبي. والكلمة اللي أنا عايش بيها أحدوت كل الشوق فيها، الكلمة اللي أنا عايش بيها راح أدوت كل الشوق فيها، وحقولها وأعدها وغنيها. حقول أحبك، أقول أحبك، وأعيش أحبك، أعيش أحبك، حقول أحبك، أقول أحبك، وأعيش أحبك، أعيش أحبك، أحبك، أحبك يا حياة قلبي. بحبها وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يا شوق، يا ريت يا شوق، توصل لها ويحس بيا قلبها. بحبها بحبها بحبها بحبها وفي قلبي ساكن حبها. يا ريت يا شو يا ريت يا شو توصل لها ويحس بيا قلبها. بكرة خلاص هقول لها روحي لها عقلي لها وحقول لها هي الهنا هي المنى كل المنى هي حياتي كلها. بحبها بحبها بكرة خلاص هقول لها روحي لها عقلي لها وحقول لها هي الهنا هي المنى كل المنى هي حياتي كلها. والكلمة اللي انا عايش بيها راح ادوت كل الشوق فيها. الكلمة اللي انا عايش بيها راح ادوت كل الشوق فيها وحقولها واعدها واغني احبك اعيش احبك. هقول احبك اقول احبك واعيش احبك اعيش احبك. احبك احبك يا حياة قلبي. استاذ فريد ابراهيم نائب رئيس اتحاد الجمهورية ورئيس القسم الديني، كل الشكر لحضرتك ونرجو ان نلتقي بك دائما على خير. شكرا لكم وشكرا لجهدكم في الإذاعة التي ما زالت تقدم لنا الجميل والكثير والمفيد والغني. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.